من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا درس آخر من دروس السنة النبوية، وقد علمنا بأن السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع أو المصدر الثاني من مصادر الشريعة. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنناقش ثلاث قضايا: القضية الأولى متى يرد الحديث، والقضية الثانية ما لا يجوز أن يرد به الحديث. سنعلم أن هناك من بعض أهل السنة والجماعة من رد الحديث بأمور، وسنعلم أن حصر هذه الأمور التي لا يجوز يعني أن يرد بها الحديث، ثم ضوابط الحديث الصحيح الذي يجب قبوله عملا واعتقادا، وطبعا ضوابطه حسب يعني أصول أهل الحديث. بالنسبة للقضية الأولى سنقرأ إن شاء الله في المذكرة ونشرح ما يمكن يعني شرحه. أول حديث أو أول شيء يعني ينبغي رده في الحديث هو الحديث المكذوب المفترى، هذا لا تجوز روايته إلا لبيان حال، يعني لا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله أو روي أن النبي قال كذا إلا إذا كان يريد أن يبين حال هذا الحديث المكذوب المفترى، وهذا حديث لا يجوز العمل به إجماعا. فالحديث المكذوب ما كان أحد رواته من الكذابين أو الوضاعين، وطبعا يعني معرفة هؤلاء الكذابين إنما هو معرفة نقاد الحديث، فقد حكم هؤلاء النقاد في على الرجال وبين درجة كل شخص، فإذا حكم مجموعة من النقاد أن هذا الرجل كذاب أو وضاع أو منكر الحديث أو لا يقبل حديثه أو لا يكتب حديثه، فمثل هذا قولا واحدا إذا كان في إسناد الحديث فمعنى ذلك أن هذا الحديث حديث مكذوب موضوع، وهذا لا تجوز يعني طبعا الكذب، عرفنا أن الكذب على النبي هو من أكبر الذنوب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك مثله من روى الحديث المكذوب، فهو وإن لم يكن قد افترى الكذب لكنه كما قال النبي أحد الكاذبين، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين، يعني مثل المفتري. فالمفتري وناقل المفترى واحد، إذا سكت عنه أو إذا أوهم أن هذا حديث وهو يعلم أنه مكذوب، فإذا علم أنه مكذوب ورواه وهو يعلم أنه مكذوب على أن النبي قاله فهذا كذب كذلك وإن لم يكن قد افترى. فالحديث المكذوب لا نسميه طبعا حديث تجاوزا، هذا ما يسمى حديث، لكن هكذا لأنه نسب يعني كلام منسوب إلى النبي فتجاوزا يسمى حديث، لكنه طبعا ليس من يعني إنما هو من انتحال كذاب، فهو ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا يسمى حديثا تجاوزا، وإلا فإنه ليس بحديث بل كلام مكذوب منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يرد الحديث إذا كان منسوخا، الحديث المنسوخ الذي عرف ناسخه لا يجوز العمل به. نقول الذي عرف ناسخه لأنه قد يقول بعض العلماء أن هذا الحديث منسوخ ولا يكون منسوخا، فليس كل حديث الدعية نسخه فهو منسوخ، يعني قد يدعي بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ ولا يكون كذلك، لكن إذا كان بالفعل حديث منسوخ عرف الناسخ ولم يمكن أنه هذا متقدم وهذا متأخر ولا يمكن الجمع بينهم بأي صورة من صور الجمع، وأن هناك مجموعة من الأئمة مثلا قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، فهذا عند ذلك نعم يطمئن القلب لأن هذا منسوخ. الحديث المنسوخ الذي عرف ناسخه لا يجوز العمل به، ويجب أن يصار إلى الناسخ كحديث إنما الماء من الماء، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث لا شك أنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل، حديث هذا رواه الإمام البخاري، وهذا المسألة قد اختلف فيها الصحابة، ثم قال عمر سلوا عائشة فذكرت هذا حديث النبي إذا جلس بين شعبها، وقال عمر بعد ذلك لا أسمع أحدا أفتى بغيره إلا جعلته نكالا، يعني حذر الصحابة من أن يفتي إنسان بغير هذا الناسخ. فإذا قال إنه أفتى بعد ذلك إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من الإنزال، معنى الماء من الماء يعني لا غسل إلا بإنزال، فقال عمر لا أعلم أحدا أفتى بغيره إلا جعلته نكالا، يعني نكلت به وعاقبت. المنسوخ من الحديث قليل جدا، وقد ذكر الإمام الشافعي أنه لا يتعدى 14 حديثا، ومنه النهي عن زيارة القبور والنهي عن ادخار لحوم الأضاق صاحي فوق الثلاث، وقد هذا جاء في نفس الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكذلك قولنا صلى الله عليه وسلم يعني إنما نهيتكم عنها من إثم الدافر فكلوا وتصدقوا وادخروا بالنسبة للحوم الأضاح. كذلك يرد الحديث إذا خالف إجماع الصحابة، ولا يأتي الإجماع مخالفا للحديث إلا وهو معتمد على آية من كتاب الله أو حديث آخر، ومخالفة الحديث الإجماع دليل على أنه خطأ من راويه وذهاب للقول بالمقطوع من القرآن والسنة. يعني الإجماع يقضي على الحديث أو قاض عليه، كذلك الإجماع قاضي على دلالة القرآن، يعني إذا أجمع المسلمون على دلالة، يعني مثلا آيتين من القرآن فيهم دلالتين مختلفتين وأجمع على دلالة، خلاص أصبح هذا إجماع، يعني يصار إلى هذه الدلالة دون غيرها. وكذلك يصار إلى الحديث الذي قام عليه الإجماع دون غيره من الحديث حتى وإن صح إسناده، لكن إذا قام الإجماع يعني بخلافه فيصار إلى الإجماع. على كل حال في تفصيل الإجماع سيأتي إن شاء الله في الدليل الثالث من أدلة الأحكام وهو الإجماع، يأتي تفصيل هذه القضية. ليس معنى مخالفة الحديث للإجماع أن الصحابة يجمعون على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما معنى أن هناك يعني حديث آخر أو قد أنزل قرآن على خلاف هذا الحديث، كما أجمعوا على حل الذهب والحرير للنساء، فدل ذلك على نسخ أو ترك الأحاديث المحرمة. وقد نقل يعني الإجماع على يعني حل، يعني أن هناك قام الإجماع على هذا، كثير من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على حل يعني الذهب والحرير بالنسبة للنساء، فلذلك يعني تعتبر الأحاديث المخالفة لهذا يعني أحاديث يعني مخالفة لهذا الإجماع، وتبين أن الأحاديث الأخرى ناسخة لتلك الأحاديث. الرابع يرد الحديث بالشذوذ، وهو مخالفة راويه لمن هو أوثق منه، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ويطلق الشذوذ أحيانا على ما تفرد به راو واحد مما تقوم الدواعي على نقله، راوي واحد يعني شلون، يعني أن يكون مثلا الشيخ حدث بحديث وفي المجلس مثلا 5 أو 6 من التلاميذ المجيدين الحفاظ الموثوقين في دينهم وفي عقلهم، ثم جاء هذا الراوي انفرد بشيء عن شيخه هذا لم يرويه غيره مع توفر الدواعي على النقل، فنقول هذا الشاذ، لأن دول كلهم جالسين في المجلس وسمعين هذا الحديث، فكيف تفرد هذا بهذا الشيء يعني عن شيخي أنه في هذا المجلس الفلاني قال شيخ كذا، علما أنه لم ينقله أحد ممن كان يعني معه في هذا المجلس، فهذا يسمي هذا الحديث بالشاذ، يعني هي من رواية ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه، إما يكون واحد أوثق منه وإما يكون مجموعة من الناس هم ثقات في درجته لكن المجموعة تغلب الواحد. يطلق الشذوذ أحيانا على ما تفرد به راو واحد مما تقوم الدواعي على نقل، كالتوضؤ من مس الذكر وخيار المجلس في البيع ونحو ذلك، وصحيح أن هذا ليس من الشاذ ولا يجوز رد الحديث الصحيح به. فيه هنا سقط في مذكرة نرجع له إن شاء الله، هنا سقط موجود ما رجع أحد. الخامس يرد الحديث أيضا بالإعلال اللي هو العلة، والعلة في الحديث هي مرض خفي يتفطن إليه النقاد من الحديث ويخفى على غير الخبير الناقد. الحديث المعلول هو من جنس الحديث الضعيف، بل هو حديث ضعيف ولا شك، ولكن ضعفه خفي وإن كان ظاهره الصحة. والحديث المعلول طبعا يرد من أجل علته. الحديث المعلول هذا لا يتفطن له إلا النقاد، يعني طالب العلم بالحديث والمبتدئ فيه ينظر في إسناد الحديث يجد صحيح، فهو يروي عدل ضابط عن مثله عن مثله عن مثله إلى منتهى. لكن يجي ناخذ الحديث ينظر فيه ويقول هذا الحديث فيه علة صح ظاهره الصح وفيه اتصال، فيه يعني فيه اتصال في السند، ما في انقطاع، رواته كلهم ثقات، كلهم يعني متصلين، ما في انقطاع بين أحد منهم، ولكن ينظر فيه الناقد يقول لك هذا معلول. طب وين العلة؟ تكون علة خفية جدا، علة خفية لا تفطن لها إلا يعني الحاذقين جدا من الحديث. يقول لك لا، هذا الراوي الذي نقل عن هذا الراوي نقل عنه إنما نقل عنه بعد أن ما أخذ منه وهو سليم، وإنما نقل عنه بعد أن خرف هذا الراوي، فقد متغير مثلا بآخره. فهذه أمور خفية، علل تكون خفية في الحديث، وفي بعضها مثل حس السادس، يعني أنها شيء داخلي، يعني يجي الناقد ويقول هل الحديث فيه علة، وأحيانا ما تكون ظاهرة، هذه مثل يعني هذه مثل شيء خفي، يعني كأنها حديث نفس. فهؤلاء النقاد لا شك أهل الخبرة بحديث وعاصروه وعرفوا رجاله ويعني ساروا يبيتون ويقومون مع الحديث، فإذا جاء يعني عالم من هؤلاء وناقل من هؤلاء وقال في هذا الحديث وإن كان في ظاهر الصحة إن في علة وعلة خفية، هذا لا شك أنه يؤخذ كلام. على كل حال يعني ما رأيناه كله إنما هو من يعني طبعا حسب مصطلح أهل الحديث إنما هو من الأحاديث من الذي رده أهل الحديث. في أمور هنا ما لا يجوز أن يرد به يعني يرد الحديث يعني يرد الحديث يعني يرد الحديث به. أولا الحديث حجة بنفسه، ومعنى حجة بنفسه يعني أنه ما يحتاج إلى دليل آخر حتى يقبل، وإنما إذا جاء الحديث إذا جاءك الخبر عن النبي يجب أن تقبل، كما إذا جاءك الآية يجب أن تذعن لها. فإذا جاءنا الحديث ينبغي خلاص بمفرده ينبغي أن يذعن له، وهو الدليل الثاني من أدلة الأحكام بعد كتاب الله. وقد رد بعض الفقهاء الحديث بالأمور الآتية، وكلها أمور لا يجوز أن يرد بها الحديث. أولا رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى. بعض أهل الفقه ردوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى. عرفنا خبر الواحد اللي هو ينقل مثلا صحابي ينفرد به، الراوي عن الصحابي ينفرد به ما انفرد به غيره، هذا يقول لك هذا حديث ما نقله إلا شخص. يقول في أمر عام مو حادثة شخصية، وإنما أمر تعم به البلوى، بمعنى أنه يتعرض له كل إنسان تقريبا. يقول لك كيف أن الصحابة مثلا كلهم يسكتوا عن هذا الشيء وبس راوي واحد فقط هو الذي ينقله، ليش ما نقلوا أكثر من راوي، علما أن هذا أمر يعني هذه مشكلة تحصل لكل شخص. هذا موجود عند بعض الحنفية، رد بعض الحنفية الأحاديث التي يرويها راوي واحد إذا جاءت في أمور تعم بها البلوى، كالوضوء مس الذكر ورفع اليدين في الصلاة. يعني قال الوضوء مس الذكر شلون، كيف ما يرويه إلا راوي واحد اللي هو مثلا طلق بن علي، علما أن هذا أمر يتعرض له كل إنسان عند الوضوء، ممكن أنه وهو يغتسل ويتوضأ بعد ما يخلص غسله يمس ذكره، فكيف لا يرويه إلا راوي واحد؟ فرد الحديث من أجل هذا. وكذلك رفع اليدين في الصلاة، قال رفع اليدين في الصلاة كيف أن يعني هذا أمر الصلاة كل يوم الناس المسلمين يصلوا خلف النبي، كيف لا ينقل هذا مثلا إلا يعني راوي واحد مثل ابن عمر هو الذي يروي رفع اليدين في الصلاة. الصحيح هو قبول أحاديث الآحاد فيها في ذلك وغيره، وقد قبل الصحابة خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في الغسل من انتقاء الختانين، وهو أمر تعم به البلوى، علما أنه لم يروي هذا إلا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي قالت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكذلك الخبر رافع ابن خديج في الإجارة، قبله علم من ابن عمر يعني قال ما سمعنا بهذا، لكنه لما سمع أن يعني أن الرسول نهى يعني عن المخابرة والمزارعة على بعض ما يخرج من الأرض فإنه ونهى عن كراء الأرض، فكذلك يعني أخذ بقول رافع. الرد طبعا على هذا أنه ليس عدم النقل يعني دليل على عدم الحصول، يعني قد يحصل هذا، لكن لأنه أحيانا يكون الأمر من ظهوره لا ينقل، يعني حتى الأمور الظاهرة كثير ما تنقل، فمن لكن ما دام نقل أصبح حجة، ما دام نقل وجانا من بإسناد صحيح إلى النبي وثبت أصبح حجة عليه، لأن الحديث حجة بنفسه. ما نقول لا والله ليش ما نقلوه الآخرين، هذا ما يتأتى، جاك الخبر ولا ما جاك، يجب أن تقف عند هذا الخبر. رد خبر الواحد في الحدود. وقال قوم إن الحدود عقوبات، والأصل درء الحدود بالشبهات، فكيف يثبت الحد بخبر الواحد؟ هذا أيضا حجة تذرع بها بعض الفقهاء، وقالوا إن إذا جاء خبر الواحد في الحدود ما يقبل، وقال الحد عقوبة سنوقعها على مسلم، والأساس في العقوبات أنها ترد بالشبهات، من باب يعني لأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة. فقالوا كيف نثبت عقوبة معينة وتطبق على يعني المسلم دون أن يكون هذا جاي بصورة أكيدة كآية في كتاب الله أو أحاديث يعني نقلها مشهورة ونقلها الكافة. الرد على هذا الصحيح أن خبر الواحد تشريع، والحديث حجة من نفسه، ويجب على من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعمل به. ودرء الحدود بالشبهات ليس حديثا، وإن صح معناه فإنما هو في مجال إثبات حد شرعي على معين، يعني ادرء الحدود بالشبهات حديث نتكلم فيه، ودرء الحدود بالشبهات إنما هي على المعين، لكن الحديث إذا جاء في الحدود إنما هو تشريع معين، كمثلا لا قطع إلا في ربع دينار، هذا تشريع وينطبق على الجميع، تشريع ينبغي أن يؤخذ. أما إدراء الحدود بالشبهات يعني إذا كان شخص مثلا فعل سرقة فعل زنا، إذا كان فيه شبهة أنه يعني لم يثبت عليه هذا الحد أو شيء، يعني ممكن نحن نعفو عنه إذا كان هناك فيه اشتباه في أنه ليس هو الذي قام بهذا، أو أنه يعني كان له لا تنطبق عليه يعني شروط إقامة الحد، أو عنده مانع مثلا قام عنده مانع يمنع من تطبيق هذا الشرط، ف يعني نحاول أن لا نطبق عليه الحد. فهذا بالنسبة للمعين. أما بالنسبة لأحاديث الحدود فإنما تشريع وينبغي أن تؤخذ، وهي والحديث حجة من نفسه. وأما تشريع الحد فلا شك أنه يكفي فيه خبر الواحد كالتغريب مع الجلد وحد شرب الخمر والمماثلة في القصاص. يعني التغريب مع الجلد يعني جاء تعلم من أخبار الأحد أصبح تشريع، خلاص خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريبها. الشيء الثالث رد خبر الواحد إذا خالف الأصول أو القياس. كذلك رد بعض الفقهاء حديث الآحاد إذا خالف القياس أو خالف الأصول. مخالفة القياس يعني مثلا سأتي بعض الأمثلة هنا، مثلا كرد مثلا يعني الحنفية لحديث المصرّة فليردها وصاع من تمر، قالوا القياس رد المماثلة، رد الشيء مثله، اللي هو أنك ترد يعني خدت لبن ترد لبن، أما خدت لبن ترد تمر ما في مماثلة، فقالوا هذا حديث يخالف القياس. مفهوم الحديث؟ حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال في المصرّة، المصرّة هي التي البهيمة التي يترك اللبن في ضرعها أكثر من وجبة، حتى إذا جاءت السوق يظهر ضرعها ما مليء باللبن، بقرة تمتلئ دبر أو ناقة يتركها يوم يومين فيمتلئ درعة باللبن، فيجي المشتري يشوفها درعها مليان لبن فيشتريها على هالأساس، ثم لما يروح ويحلبها ويبين بعدين الوجبة. فالرسول أمر بأن الإنسان إذا أخذ مصرة فله 3 أيام، هو بالخيار 3 أيام، فإن شاء قبلها أمضى العقد الذي هو البيعة، وإن شاء ردها. قال النبي عن الشاه ورد معها صاع من تمر. هذا الحديث لا تقبله الحنفية، ما ترد علما حديث ثالث في البخاري. ليش ما تأخذه؟ قالوا هذا الحديث يخالف القياس. ليش يخالف القياس؟ قالوا القياس بأن من انت أخذت من واحد تمر ترد تمر، أخذت لبن ترد لبن، فالمفروض ردها ورد مثل اللبن اللي أخذها. قديش حلب لبن مثلا؟ حلب في 3 أيام مثلا 20 كيلو، يرد 20 كيلو لبن. أما أن يرد تمر فهذا مخالف للقياس، فرد الحديث بهذا. فهذا الكلام نقول أنه أولا يعني رد الحديث الصحيح بهذا. القياس إنما هو فعل عقلك أنت، والنبي له نظر آخر، النبي له تشريع. وعلي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، كنا نمسح الأسفل ما نمسح أعلى الخف. فالدين ليس بالرأي، ورد حديث ثابت عن النبي بإسناد صحيح نرد بحكم قياسنا نحن وبعقولنا، هذا أمر خطير في غاية الخطورة. معنى ذلك أن يصبح العقل هو الميزان الذي نزل به حديث النبي، فما وافق عقولنا نقبله وما خالفها نرد. الصحيح هو تقديم حديث الآحاد على القياس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفاضل في دية الأصابع بسبب منافعها، فرجع عن ذلك لحديث أن في كل أصبع 10 من الإبل. كان عمر يشوف مثلا والله الأصابع ما هي واحد، يعني أصابعك كما يقول الناس العام يقول لك أصابعك ما هي واحد، هل نفع هذا الأصبع الصغير هذا كنفع مثلا الإبهام أو كنفع الأصبع هذا؟ هذا الأصبع ممكن تشيل فيه شيء وتعمل فيه، ودول لو 2 موجودين تكتب فيهم، لكن هذا الصغير هذا أقل نفع لك. فلو جاء إنسان مثلا قطع أصبع كبير الواحد، هل يكون حكمه كقطع أصبع صغير؟ هذا يساوي هذا؟ فكان عمر في الأول يحكم بأن منافع الأصابع يقول ليست واحد، فكان يجعل دياتهم أيضا من واحد. فجاء وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بأن يسوي في الأصابع في الدية، ويرى أن لكل أصبع 10 من الإبل، 10 في 10 100، هذه دية الإنسان. وأصابع اليدين مثل أصابع الرجلين كذلك، ولا ممكن أيضا في هذه في القياس والله الإنسان يفقد صابع من رجليه ولا يفقد صابع من يديه، فهذه غير هذه، فممكن يصير فيه تفاضل، يعني يجعل مثلا لأصبع الرجل 3 من الإبل، وهذا نحط لها 30 وهذا نحط لها كذا على حسب المنافع. فلما علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي سوى بين أصابع اليدين جميعا وأصابع الرجلين جميعا، فرجع للحديث. ثم إن القياس استنباط وهو يرجع إلى عقل الفقيه، وأما الحديث فنص معصوم، ولما كان العقل غير معصوم فلا يجوز تقديم غير المعصوم على المعصوم. فالعقل دائما مو معصوم، وقياسنا ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار، والقاعدة تقول لا قياس في مقرة النص، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب القياس. أيضا رد الحديث بمخالفة راويه له. بعض الفقهاء ينظر إذا كان الخالف قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر أوامر كثيرة بالإحسان إلى المسلم، وتجد كذلك نفس هذا المعنى موجود في كثير جدا من الأحاديث. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، حسب أمره من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.